بالنسبة للصيام الذي وقع فيه التفريط في الأعوام السابقة، أنت لا تعرفين ذلك، فإذا نويت التوبة الصحيحة الجازمة فإن شاء الله أن الله يتوب عليك، وكما قيل التوبة تجب ما قبلها. وأما التطوع بالصيام فإنه عمل جيد مطلوب وفضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولا شك أن صيام التطوع يكمل به صيام الفريضة، وإن لم تنوين ذلك فالله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، أنه في الصيام وفي الزكاة وفي الصيام أنه يكمل للإنسان ما يحصل فيه من تطوعه، فما يحصل من النقص في الصلاة يكمل له من التطوع من النوافل، وكذلك ما يحصل من نقص في الزكاة يكمل بالصدقة، وما يحصل من النقص في الصيام يكمل بالنوافل. فهذا حاصل وهذا فضل من الله، سواء نويت ذلك أم لم تنوي. وأما أن تنوين أن تصومي صيام داود وتعزمين على ذلك، فإن في ذلك مشقة على المرأة، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة، وهي مطلوب منها خدمة زوجها وخدمة أولادها القيام بواجب ذلك. فنقول لو صمت 3 أيام من كل شهر فهذا حسن، كما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم. وكذلك أو صيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع، إن ذلك يكون أسهل على المرأة، ولأنها يجب عليها حقوق أن تقوم بها وهي حق الزوج والأولاد، فقد يقودها الصيام هذا إلى صيام داود إلى التفريط في أمور واجبة أخرى. ولا يصح للإنسان أن ينشغل بالنوافل عن الواجبات، واجب الزوج والأولاد أعظم من واجب نوافل الطاعات، وآكد وأولى. بارك الله في الجميع.